بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها على مدمعنا فضيلة الشيخ محمد الحسين محمد عيضة القارئ بالحمدين وعثمان مرقد أبو كبير. فليتفضل مشكور. ليس من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. واتقوا الله واتقوا الله لعلكم فإن تزعوا فإن لا تكون الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله What? من الناس من يقول ربنا